القاعدة الرابعة والستون: الأمور العارضة التي لا قرار لها بسبب المزعجات أو الشبهات قد ترد على الحق والأمور اليقينية، ولكن سرعان ما تضمحل وتزول. وهذه قاعدة شريفة جليلة قد وردت في عدة مواضع من القرآن، فمن لم يحكمها حصل له من الغلط في فهم بعض الآيات ما أوجب الخروج عن ظاهر النص. ومن عرف حكمة الله تعالى في ورودها على الحق الصريح لأسباب مزعجة تدفعها أو لشبه قوية تحدثها، ثم بعد هذا إذا رجع إلى اليقين والحق الصريح وتقابل الحق والباطل فزهق الباطل وثبت الحق، حصلت العاقبة الحسنة وزيادة الإيمان واليقين، فكان في ذلك التقدير حكما بالغة وأياد سابغة. ولنمثل لهذا أمثلة، فمنها أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أكملوا الخلق إيمانا ويقينا وتصديقا بوعد الله ووعيده، وهذا أمر يجب على الأمم أن يعتقدوا في الرسل أنهم قد بلغوا ذروته العليا وأنهم معصومون من ضده. ولكن ذكر الله في بعض الآيات أنه قد يعرض من الأمور المزعجة المنافية حسا لما علم يقينا ما يوجب لهؤلاء الكمل أن يستبطئوا معه النصر ويقولون: متى نصر الله؟ وقد يقع في هذه الحالة على القلوب شيء من عوارض اليأس بحسب قوة الواردات وتأثيرها في القلوب، ثم في أسرع وقت تنجلي هذه الحال ويصير لنصر الله وصدق موعوده من الواقع والبشارة والآثار العجيبة أمر كبير لا يحصل بدون هذه الحالة. ولهذا قال: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. فهذا الوارد الذي لا قرار له ولما حقت الحقائق اضمحل وتلاشى لا ينكر، ويطلب للآيات تأويلات مخالفة لظاهرها. وبعض العلماء في مثل هذه الآيات يقول: كيف يحصل هذا اليأس من الرسل وهم يعلمون صدق ما أخبروا به من أن العاقبة لهم؟ فالجواب على هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله من أن هذا الوارد على القلب من اليأس ليس تكذيبا لما أخبروا به ولا ردا لما جاءهم من الله عز وجل من أن العاقبة لهم، إنما هو وارد بشري يعتري قلوبهم ثم سرعان ما يضمحل ويزول، وهو مما يلقيه الشيطان من الوساوس في قلوب عباد الله الصالحين. ويمكن أن يقال أيضا إن هذا باعتبار النظر إلى الأسباب الموجودة والوقائع القائمة لا باعتبار ما قام في قلوبهم، فإن ما قام في قلوبهم الصدق بما أخبر الله عز وجل والانتظار لفرج الله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال ما أجاب به الشيخ رحمه الله من أقوى الأجوبة على مثل هذه الإشكالات الواردة من هذه الآيات، وأن ذلك عارض يكون في القلب ثم يضمحل، لأنه لا يستقر في القلب إنما يرد لكثرة الوارد الشديد على القلب مما يخالف ما أخبر الله به. وهذا والله أعلم سببه ما أشار إليه الشيخ رحمه الله، وهو أنه إذا جاء الوعد وتحقق كان ذلك في أعظم موقع من قلوبهم، لأنهم لما انقطعت عنهم الأسباب ولم يبق لهم سبب يلجؤون إليه ويعتصمون به إلا المدد من الله جل وعلا، جاءهم ما وعدوا به من النصر، فكان على قلوبهم أحلى وارد. نسأل الله عز وجل من فضله. والمهم أنه مهما ازدهمت الخطوب وساءت الأحوال في أي وقت وظرف يجب أن تبقى الثواب الثابتة، وهي أن العاقبة للمتقين، كما قال ابن القيم رحمه الله في منظومته: إن فاتت هنا كانت يد الديان، يعني العاقبة لعباد الله المتقين في هذه الدنيا، فإن فاتت في هذه الدنيا فهي عند الله سبحانه وتعالى، والعاقبة للتقوى لا إشكال في ذلك. نعم.

من أن ذلك عارض يزول ويضمحل. ولذلك جاءت البشارة قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك، وانتهى الأمر. فلما اشتد به الأمر وكان من أشد ما يكون عليه جاءته البشارة والفرج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى أرض شديد، يأوي إلى الله جل وعلا الذي بيده الأمر كله وإليه تصير الأمور سبحانه وتعالى. نعم.